بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: ما نصيحتكم لمن يصلي ويصوم ولكنه لا يسلم الناس من لسانه ويده ويظلم ويقذفهم بالسحر وبعض الأفعال المناقضة للإسلام؟ الجواب: الجوارح التي عند الإنسان مثل السمع ومثل البصر وهكذا اللسان، هذه لها وظيفة، وهذه الوظيفة أصلها أنها تكون مشروعة، ففيه وظيفة دينية وفيه وظيفة كونية. والإنسان عندما يستعمل هذه الحاسة أو هذه الجارحة، عندما يستعملها في وظيفتها الشرعية وفي وظيفتها الكونية، عندما يستعملها يخرج من عهدتها، لكن عندما يسلطها فينظر إلى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله ويعطي ما حرم الله أو يأخذ ما حرم الله وهكذا في سائر تصرفاته، فلا شك أنه يكون آثما. ومن ذلك ما ذكر عن هذا الشخص في السؤال، وقد جاء في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم. الجواب: الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه لا بد من اتباع الخطوات الآتية: الأولى أن يحدد الآيات المشتملة على موضوع واحد. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أول سورة البقرة وجدنا الآيات الأربع تتحدث عن المؤمنين فقط في بيان صفاتهم وحكمهم وجزائهم، والآيتين بعدها تتحدثان عن الكفار من جهة صفاتهم وحكمهم وجزائهم، وثلاث عشرة آية بعدها أو بعدهما في المنافقين إلى قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فيحدد الآيات المشتملة على موضوع واحد، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: ينظر في هذه الآيات من جهة المفردات، ويعرف معنى معاني المفردات من جهة اللغة ومن جهة الشرع. وإذا توسع في فهم معاني المفردات من جهة التصريف ومن جهة الاشتقاق، فإن هذا يساعد على فهم الآيات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة سبب النزول، ثم من جهة النسخ، يعني هل دخلها نسخ أو أنها محكمة، ثم بعد ذلك فهم الجمل على حسب علامات الوقف، ثم بعد ذلك ينظر إلى العلاقة بين هذه الجمل، وهو ما يسمى بعلم المناسبات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل فيها مشكل من جهة اللفظ، بمعنى أن هذه الآية قد تشبهها آية أخرى ولكن يختلفان من جهة ترتيب بعض الكلمات، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة وفي سورة النحل: وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في آية البقرة ومؤخرة في آية المائدة وآية النحل. وفيه كتب خاصة في بيان المتشابه لفظا. ثم أيضا ينظر في هذه الآيات هل فيه آية تعارضها من ناحية المعنى، ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهذا فيه تنبيه على سؤال الرسل وعلى سؤال الأمم. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فالمقصود فيه آيات تثبت السؤال وفيه آيات تنفي السؤال، وفيه كتب خدمت هذا الجانب وهو ما يشكل من جهة المعنى. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام ومن الآداب العامة، ثم بعد ذلك يشرع في حفظها. وفي إمكانه أن يكرر الآيات بحسب قوته وضعفه في الحفظ، فبعض الناس يحفظ إذا كرر الشيء مرتين، وبعضهم مثلا قد يصل إلى 10 أو إلى 20 أو إلى 50، فكل شخص يحفظ على حسب طبيعته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: قامت من النوم بعد الفجر في رمضان وإذا عليها العادة، بالنسبة لصلاة الفجر هل تقضيها في وقتها إذا طهرت، وهل تمسك بقية اليوم وتقضيه فيما بعد أم تفطر؟ الجواب: إذا كان الحيض قد حصل قبل طلوع الفجر فليس عليها صلاة الفجر ولا يجوز لها الصيام، وإذا كان بعد صلاة الفجر، إذا كان بعد طلوع الفجر ولكنها لم تصلي الفجر، فحينئذ لا تصوم، وإذا طهرت تصلي الفجر. وإن حصل ذلك منها بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، يعني نزلت عليها العادة بعد انتهائها مثلا من صلاة الفجر، فإنها تفطر ولكنها لا تقضي الصلاة لأنها صلت وهي على طهارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت مسافرا عن طريق الجو ولم أتمكن من أداء صلاة المغرب في الطائرة، وعندما وصلت إلى بلد الإقامة وجدت جماعة يصلون العشاء وهم في الركعة الثانية، وأشكل علي كيف أصلي المغرب مع هذه الجماعة، فأكملت معهم صلاة العشاء ثم صليت المغرب وحدي، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: الصلاة التي صليتها صحيحة، لأنك لو كنت دخلت معهم بنية المغرب ثم قلبتها إلى العشاء في أثناء الصلاة فهذا لا يجوز، لأن الانقلاب من فرض إلى فرض بعد تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز، فلا بد من وجود نية الفرض قبل تكبيرة الإحرام. لكن إذا كنت تحققت أنهم يصلون العشاء ونويت الدخول معهم لصلاة العشاء ثم تصلي المغرب بعد ذلك، فعملك هذا ليس فيه شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. قل: حجزت أنا وأمي وأخي العام قبل الماضي، وفي ليلة عرفة يوم الثامن كان مبيتنا في منى وكان الجو باردا، وقد تغطيت أنا وأخي بالبطانيات وغطينا رؤوسنا وأجسامنا كاملة، وعند رمي جمرة العقبة يوم العيد كنا نرمي من الجهة الخلفية للحوض، وكنا نرمي الشاخص فقط ولم نتأكد من وصولها الحوض، بل المتأكدين أنه لم يدخل الحوض أي حجر من الرمي، فماذا يجب علينا الآن بالنسبة لحجنا هذا؟ الجواب: بالنسبة للتغطية فيها على كل واحد كفارة، لأن الرجل إحرامه في رأسه والمرأة إحرامها في وجهها، فالأم غطت وجهها والرجل غطى رأسه، كل واحد عليه فدية إطعام 6 مساكين، يعني 9 كيلو على كل واحد، هذا بالنظر للتغطية. أما بالنظر لرمي الجمار فقد ذكر السائل أنهم تأكدوا أنها لم تقع في الحوض وإنما ضربوا بها الشاخص، فإذا كانت ضربت الشاخص وخرجت عن الحوض، يعني ما دخلت الحوض أصلا، فكل واحد عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية على الخشب والحديد لقضاء الحوائج كما يكتب بعضهم على الأوراق ويشربها، وذلك لغرض إجابة الخير أو الشر أو قضاء ما به من الحوائج؟ عندنا عادة وهي كتابة الآيات لقضاء الحوائج. الجواب: الشخص إذا كانت له حاجة يريد تحقيقها من الله جل وعلا فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله حاجته، سواء سأل الله حاجته في سجوده أو سأله الحاجة بعد السلام. أما ما ذكره السائل فلا أعلم له أصلا شرعيا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في قريتنا يفتي عندنا بعض المتعلمين بأنه لا يجوز أن يؤم الناس العازب، ويقولون إذا صلى العازب بالناس فلا تقبل لهم الصلاة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا ليس له أصل في الشرع، فكل شخص صحت صلاته بمفرده فإنها تصح إمامته، لكن بالنظر إلى اختيار الإمام عندما يكثر عدد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، إلى آخر الحديث. فلا بد من المفاضلة بينهم أو بينهما، إذا كان اثنين لا بد من المفاضلة، ويقدم الفاضل على المفضول، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل أيضا: كيف يقضي من فاتته الركعتين اللتين في المغرب؟ هل هناك جلسة بين هاتين الركعتين، وهل يقضيهما بالقراءة، يرفع صوته ويجهر أم لا؟ الجواب: إذا قام المأموم يقضي صلاته فإنه يقرأ إذا فاته ركعتان من صلاة المغرب وأدرك ركعة وقام، فإنه يصلي الركعة الأولى من الركعتين، يصليها يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة فقط، لأن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبالله التوفيق. يسأل عن الدعاء في الجلسة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، بعضنا يجهر بدعاء معين، فهل لهذا أصل؟ الجواب: إذا دعا الإنسان وجهر في حال جلوس الإمام بين الخطبتين، لكن جهرا لا يؤذي أحدا ممن حوله، لأن قد يكون حولها أحدا مثلا يصلي ركعتين، وقد يكون هناك أحد يدعو سرا، فلا يجهر جهرا يؤذي به غيره، فإن العمل في الشريعة قد يكون مشروعا، لكن في حالة أدائه يحتاج الشخص للتأكد على أنه في حالة الأداء لا يكون فيه أذى للغير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: الصيغة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي معروفة بالصلاة الإبراهيمية، نرجو توضيحها، لأنهم عندنا يقولون: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، فهل هذا موجود في كتاب أو في سنة؟ الجواب: هذا ليس له أصل من ناحية أنه يقال في التشهد الثاني بالنظر لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك بالنسبة للتشهد في صلاة الفجر، وإنما يصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المشروع الذي يقوله الإنسان، وبالله التوفيق. يسأل عن قضاء الصلاة الفوائد، يقول: من فاتته الصلوات الخمس لسبب كيف يقضيها؟ الجواب: يقضيها مرتبة، فيصل الصلاة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، على حسب الترتيب الذي شرعه الله جل وعلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من إجابة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.